بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمس، أركان الإسلام، هي أركان دينك التي لا يقوم دينك إلا بها يا عبد الله، ولا بد من الإتيان بها. وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسنتحدث إن شاء الله عن معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الشهادة العظيمة، وعن ما يشترط لها من شروط، وعن أركانها، حتى يكون المسلم على بينة من أمره. فإن لا إله إلا الله شأنها عظيم، شهد الله بها من فوق سبع سماوات، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال بعض أهل العلم: هذه الآية العظيمة تضمنت ذكر أجل شاهد وهو ربنا جل وعلا، شهد الله، وتضمنت أعظم شهادة وهي الشهادة بالتوحيد، وتضمنت أعظم مشهود به وهو توحيد الله جل وعلا. واستشهد الله جل وعلا على ذلك أيضا ملائكته وأولي العلم من بني آدم. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. استدل بهذه الآية، فإن الله أمر نبيه أن يعلم أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يأتي العمل. وهذا دليل على أن الإنسان لا بد أن يتعلم دينه، وأن لا يعبد الله جل وعلا على جهل، وإنما يتعلم الدين، لأن الدين وحي يوحى. فإذا علم دين ربه عمل بما علم، فكانت عبادته على علم وبصيرة، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى لا إله إلا الله قد جاء في آيات كثيرة في كتاب الله، وقد أخبر الله عز وجل أن أنبياءه دعوا إليها، وكل نبي دعا إلى هذه الكلمة العظيمة. جاء عن جمع أو أخبر عن جمع من أنبيائه أنهم قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاءت أيضا النصوص الكثيرة من السنة في بيان فضل هذه الكلمة، فضل الشهادتين لا إله إلا الله، منها الحديث الذي سمعتم: بني الإسلام على خمس، فأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومما جاء في فضلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يشرع تلقين الميت، من حضر عند إنسان وهو في سكرات الموت يحتضر فإنه يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قال هذه الكلمة يتركه ويدعه، فإن تكلم بشيء غيرها كررها عليه مرة أخرى حتى يقولها. فإن كان آخر ما قال لا إله إلا الله ثم خرجت روحه بعد ذلك فقد شهد له الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه يدخل الجنة. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار غلاما من اليهود كان يخدمه، فلما دخل عليه وجده يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له فقال أطع أبا القاسم، قال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففاضت روحه خرجت روحه في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وثبت أيضا في فضلها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد موقن بهما غير شاك إلا حرم الله عليه النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، فيقول الله جل وعلا انظر يا عبدي في صحائف أعمالك هل تنكر من هذا شيئا، هل ظلمك الحفظة، فينظر العبد في صحيفة عمله فيقول لا يا ربي كل هذا عملته، فيقول الله جل وعلا هل لك من حسنة، قال فيرهب العبد أن يخاف لأنه يوم الخوف الأكبر، فيقول لا، فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله جل وعلا لا ظلم اليوم، فتوضع السجلات 100 سجل إلا واحدا 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، والسجل الواحد منها مد البصر، فتوضع في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، توضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة فترجح بهن لا إله إلا الله وتطيش السجلات. إذن هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة وشأنها عظيم، هي أفضل كلمة أفضل الذكر لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله كلمة لها معنى ولها شروط ولها أركان، فليس مجرد قول لا إله إلا الله يكفي، بل لا بد أن يقولها وأن يعمل بمقتضاها، أن يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، لأنه كما قال أهل العلم كثير ممن يقولون لا إله إلا الله يدخلون النار، بل إن المنافقين النفاق الاعتقادي عبد الله بن أبي بن أبي سلول ومن معه كانوا يقولونها وكانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كانوا يقولونها بألسنتهم دون أن تصل إلى قلوبهم، ولهذا أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن لابد للمسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، فنقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. إذا قلت لا إله إلا الله فمعنى قولك هذا أنك تقول أنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله، وهذا المعنى دل عليه القرآن، دل عليه كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل، فبين الله جل وعلا بأن الله هو المعبود بالحق، وأما ما يعبد ويدعى من دونه ومن سواه ومن عداه فهو معبود بالباطل والكذب والبهتان، لأنه لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فاعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا معناها، حينما ينطق لسانك يواطئه قلبك ويعتقد قلبك أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهو المعبود الحق الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، فتصلي له وحده لا شريك له، وتدعوه وحده لا شريك له، وتستغيث به وحده لا شريك له، وتستعيذ به وحده لا شريك له، وتتوكل عليه وحده لا شريك له، وتطوف ببيته تقربا إليه وحده لا شريك له، لا تطوف بقبر ولا تطوف بغيره، وإنما تطوف ببيت الله تقربا إلى الله، لا تصلي ولا تسجد إلا له، لا تنذر إلا له، ولا تحلف إلا به، كل عباداتك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل العبادات تصرفها لله وحده لا شريك له، ولا تصرف شيئا منها لغيره، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة حق الله وحده لا شريك له، حقه لا يجوز أن تصرف لغيره، وإذا صرفت لغيره فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل هذه العبادة، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فعليك يا عبد الله أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، حينما تؤدي العبادة تقصد بها وجه الله، تتقرب بها إلى الله، تريد وجه الله، تريد رضا الله، لا تقصد أحدا معه، في جميع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج حتى الحج. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني خالصة لله وحده لا شريك له، لا رياء فيها، لا يرائي بها أحدا، ولا يريد أن يتسامع الناس بأنه قد حج. إذن لا بد من الإخلاص يا عبد الله. إذا كنت تريد النجاة فأخلص لمن خلقك من أجل عبادته، خلقك وأوجدك وأتم عليك النعمة وهداك وجعلك سميعا بصيرا وجعلك عاقلا ورزقك، كل ذلك من أجل أن تعبده وحده لا شريك له، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين، لها ركنان تقوم عليهما. الركن الأول في قوله لا إله وهو النفي، والركن الثاني في إلا الله وهو الإثبات. إذن لا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات، تقوم عليهما وتتكئ عليهما. فلا بد من النفي، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا بد. حينما تقول لا إله فأنت بذلك تكون نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، تدل على الإخلاص، فتنفي نفيا عاما لا إله وتثبت إثباتا خاصا إلا الله. إذن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. وهذا المعنى مقرر في كتاب الله في آيات عديدة. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا معنى لا إله إلا الله. ومن يكفر بالطاغوت، هذا معنى لا إله، عدم الشرك، وإلا الله هذا، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. ويقول جل وعلا عن إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون هذا النفي لا إله، يتبرأ من معبوداتهم ومن آلهتهم. إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، لأن الذي فطره الله والذي خلقه الله. ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا النفي إلا إياه. فالحاصل أن لا إله إلا الله هذه الكلمة يفسرها القرآن، وجاءت آيات كثيرة تدل على أنها تشتمل على النفي والإثبات. نفي عام، نفي العبادة عما سوى الله، لا إله نافيا جميع العبادة عن جميع أو عمن سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وباختصار ركن لا إله إلا الله التوحيد ونفي الشرك، لا تقوم إلا على هذين، لا بد أن يجتمع في قلبك شيئان، نفي الشرك، نفي الشريك لله جل وعلا، وإفراده بالعبادة وتوحيده بالعبادة. وهذا هو الذي ينفع العبد بين يدي الله عز وجل إذا قالها بهذا الاعتقاد، عالما لمعناها عاملا بمقتضاها. ولا إله إلا الله لها شروط، وهي كما قال وهب بن منبه رحمه الله لما سئل أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وقد جاء في هذا حديث في مسند الإمام أحمد لكن في سنده شيء من الضعف، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هي مفتاح الجنة، لا أحد يدخل في الإسلام إلا بها، ولا يدخل أحد الجنة إلا إذا كان مسلما مؤمنا. فقيل لوهب بن منبه يا وهب أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة، يعني يكفي قولها؟ فقال رحمه الله كلمة عظيمة، قال بلى، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب، وإلا لم يفتح. نعم لا إله الله مفتاح الجنة، لكن لها أسنان مثل المفتاح. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. والمراد بالأسنان الشروط، لها شروط لا بد من تحقيقها. وقد ذكر أهل العلم أن لا إله إلا الله لها ثمانية شروط. الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله، يعلم المسلم معنى لا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، فيعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعلم ذلك كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله، لا بد أن يكون موقنا بذلك من قلبه يقينا يضاد الشك، فهو على أتم اليقين بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والشرط الثالث الإخلاص بها، الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، يخلص بها لله، يبتغي وجه الله، لا يؤديها رياء ولا سمعة، لا يؤديها من أجل مصلحة من مصالح الدنيا ليأمن على نفسه ألا يقتل كما فعل المنافقون. عبد الله بن أبي ومن معه قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم لكن لم يستقر ذلك في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلا بد أن تكون مخلصا بها، تبتغي وجه ربك، تبتغي بها وجه ربك. الشرط الرابع الصدق بلا إله إلا الله، فلا بد أن تكون صادقا فيها. وعلامة الصدق ألا يصدر عنك من أقوال أو أفعال ما ينافي هذه الكلمة أو يضادها، فتجمع بين قولها والعمل بمقتضاها صادقا، لا تنقض أقوالك قولك، لا تنقض أقوالك أو أعمالك قولك لا إله إلا الله. ومثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعياذا بالله من الكفر، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح. إذن الصادق بلا إله إلا الله الذي قاله هو صادق بقوله لا يذهب إلى الساحر أو إلى المشعوذ أو إلى الكاهن أو إلى من يدعي علم الغيب، لا يذهب إليه لأنه قال لا إله إلا الله وهو صادق فيها. والصادق بلا إله إلا الله لا يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى من الذهاب إليه وتصديقه كفر بالله جل وعلا. إذن لابد يا عبد الله أن تكون صادقا بهذه الكلمة، فلا تأتي من الأقوال والأعمال ما يناقضها أو يضادها أو ينافي كمالها. ومن شروطها الشرط الخامس المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض، فتحب لا إله إلا الله من قلبك، تحبها وتحب ما دلت عليه وما تقتضيه محبة تضاد البغض، تنشرح نفسك لها، تحبها كلمة عظيمة تحبها والعمل بمقتضاها. فإن المنافقين إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأما المؤمن إذا قيل لا إله إلا الله انشرح صدره فرح بذلك. فإذا سمع المؤذن يؤذن انشرحت نفسه وتابعه وقال مثل ما يقول المؤذن. وإذا غفل ذكر الله لا إله إلا الله، أو قال الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم، أو قال لا إله إلا الله وحدها، لأن هي أفضل الذكر كما صح الحديث بذلك، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، تجده محب لهذه الكلمة يكررها دائما وأبدا على لسانه مع حبه لها. والشرط السادس القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فيقبل لا إله إلا الله ولا يتردد ولا يرفض شيئا من أمر الله ورسوله، أمره بالصلاة يصلي، أمره بالزكاة يزكي، نهاه عن الربا ينتهي، أمره بإخلاص العبادة لله يخلص منقادا يكون قابلا، يقبل لا إله الله قبولا ينافي الرد. وشرطها السابع الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، فهو منقاد مع الشريعة وهواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تبين له أمر من الأمور التي أمر الله بها أو رسوله قال سمعنا وأطعنا، ولا يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، لا يقول ما دام أنه جاء في كتاب الله أو صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أعمل به، أعمل به وأقبله وأمتثله، ولا يقول أنا منذ أن خرجت أنا مسلم ما سمعت بهذا الكلام، لا، أنت لست محيطا بما جاء بالسنة، لست محيطا بالشريعة. الواجب على المسلم أن ينقاد للشريعة، فمتى ما تبين له أن الدليل صحيح عمل بمقتضاه واستجاب وترك ما هو عليه حتى ولو أنه كان متعودا عليه، لأن كثيرا من الناس إذا جاءته أوامر الشريعة على خلاف عادته أبى أن ينقاد. ونحن أيها الإخوة مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الواجب أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم يستجيبون لله ورسوله ويتركون ما كان مخالفا لأمر الله ورسوله، سواء كان من عادات الآباء والأجداد أو من عادة البلد أو شيئا تهواه النفس وتحبه، ينقادون للشريعة ولا يتركونها. وثامن شروط لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من عقد القلوب، أن تعقد قلبك يا عبد الله على أنك كافر بكل ما يعبد من دون الله، تؤمن بالله وحده لا شريك له، هو ربك وحده لا شريك له، وتكفر بما سواه وتعتقد أنه لا رب سواه وأن كل معبود سواه فهو معبود بالباطل والبهتان، لا حق له في العبودية وليس إلها ولا معبودا، بل تكفر به وتتقرب إلى الله جل وعلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه شروط لا إله إلا الله تتبعها أهل العلم واستقرؤوها واستخرجوها من نصوص الكتاب والسنة. العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، اليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، الصدق الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، الصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، القبول لا إله إلا الله قبول ينافي الرد، الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط عند المسلم فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد فقد دخل الجنة. نعم، الأحاديث التي مرت معنا والآيات في فضل لا إله إلا الله هي في من قالها كذلك، في من قالها كذلك مخلصا بها، عاملا بمقتضاها، عالما بمعناها، مجتنبا ما يضادها. فاحرص رعاك الله على العناية بلا إله إلا الله، فإن شأنها عظيم وميزانها ثقيل عند الله جل وعلا. واحرص على تجنب ما يضادها أو ينقضها. فإذا ذبحت تذبح لله وعلى اسم الله، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نكون كذلك. صلاتنا ونسكنا وهو ذبحنا، ومحيانا ما نتيه من الأعمال في حياتنا، ومماتنا ما نموت عليه من العمل، كله نخلصه لله رب العالمين لا شريك له بذلك، ولا نشرك معه أحدا فيه. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فصل لربك وانحار، أي وانحر لربك، واللام لام الاختصاص، فصل لربك خاصة وانحر لربك كذلك. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلا يجوز أن يذبح المسلم للجن ليأمن شرها أو لأجل أن تخدمه، لا، هذا ذبح لغير الله. لا يجوز أن يذبح للولي أو لصاحب القبر يريد منه أن يفرج كربته أو يقضي حاجته أو يرد ضالته أو يحفظ عليه ماله، لا، هذا حق الله. العبادة، الذبح عبادة، حق الله، لا يجوز أن تذبح لغير الله. انتبه يا عبد الله ولا تقرب لغير الله. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وسنده جيد من طارق بن شهاب قال: النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. الذباب معروف لا شأن له، فقال الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله، في ذباب؟ قال: نعم، مر رجلان ممن كانوا قبلكم على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه، فقالوا لأحدهما: قرب، قرب لصنمنا، تقريب لغير الله. فقال: ما عندي ما أقرب، ما عندي ما أقرب، ما عندي شيء، لأنه مسافر وفي الصحراء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، والذباب موجود في كل مكان. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فمات. بعد ذلك هب أنه عاش ولو 50 ولو 100 سنة، لكن الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت. فمات فدخل النار وهو قرب ذبابا. وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. فقال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. إذن الذبح يا عباد الله شأنه عظيم، لا يجوز لغير الله. انتبه، لا تذبح لغير الله. قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. فانتبه رعاك الله، لا تصرف هذه العبادة، لأن هذا من نواقض لا إله إلا الله، أيضا من ذلك الاستغاثة، دعاء غير الله، سواء كان دعاء مطلقا أو كان في حال الشدة والكرب، هو الاستغاثة. فلا تدعو غير الله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم. فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان، والمراد لا تدعو مع الله أحدا دعاء العبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن أن تقول يا فلان أعطني هذا الماء أو أعطني هذه السلعة التي بجوارك، هذا لا يدخل في النهي. المراد دعاء العبادة الذي يكون مصحوبا بالتعبد الذي لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال تفريج الكروبات، رد الضالة، الشفاعة، دخول الجنة، هذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله، يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث، وفيه: وإذا سألت فاسأل الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يسأل الناس شيئا حتى أيضا فيما يقدرون عليه، فبايعه جمع من الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وغيره، قالوا: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا يسقط صوته وهو على ظهر بعيره في الأرض فلا يقول لأخيه الذي يقف في الأرض: أعطني صوتي، وإنما ينيخ بعيره ثم يأخذ صوته ولا يسألون الناس، مع أنه يجوز سؤال الناس فيما يقدرون عليه. فما بالك بالذي لا يقدر عليه إلا الله، كتفريج الكروبات ودفع النكبات والإتيان بالرزق، لا يجوز أن يطلب من غير الله. فاتق الله يا عبد الله، لا تدعو إلا من أمرك بدعائه. الله جل وعلا أمرك بدعائه، لماذا تدعو غيره؟ يقول الله جل وعلا: واسألوا الله من فضله، يأمرنا بأن نسأله. يقول سفيان: والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. نعم، قال: اسألوني، اسأل الله من فضله. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر، رب غني غفور جواد كريم يريد من عباده يسأله، وبعض العباد ينصرف عن الله ويدعو من لا يملك نفعا ولا ضرا، فيدعو أصحاب القبور والأموات ومن لا يملك نفعا ولا ضرا. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تجد أن كثيرا من الأحكام، أو أن الأحكام جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أتى بكلمة قل لهم يا محمد، لكن لما جاء الدعاء لم يجعل بينه وبين عباده واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، لأجل أن لا يكون بينك وبين الله واسطة في الدعاء. لأن هناك من يقول: أنا أسأل الأولياء لأن لهم مقام عند الله، ما فأريد أن يشفعوا لي عند الله ويتوسطوا لي عند الله، وهذا هو شرك الأولين. قال الله جل وعلا عن مشركي قريش: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يريدون أن يقربوهم وأن يشفعوا لهم، لكن الله لا يرضى بذلك. العباد دعاء عبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فلا تدعو إلا الله، إلى غير ذلك. جميع العبادات تجعلها لله وحده لا شريك له. ومما يحذر منه المسلم وهو يناقض لا إله إلا الله الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه كفر بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لأولئك النفر من المنافقين الذين قالوا: ما رأينا، قالوا في حق الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذاك المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعتذر ويقول: إنما كان حديث الركب، وإنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده على أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاحذر أن تستهزئ بشيء من دين الله، تستهزئ بالله أو برسول الله أو بشيء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المسلم قد يقصر وقد يترك بعض أمر الله أو بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يكون مستشعرا بأنه مذنب وأنه مخطئ وأنه يرجو من الله أن يتوب عليه وأن يمن عليه بالهداية وأن يعينه على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. هذا يختلف شأنه، هذا مسلم عاصي يرجو رحمة الله. لكن من الناس من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له افعل كذا افعل كذا استهزأ بذلك، وربما استهزأ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، فيجب الحذر من الاستهزاء، فإنه مما ينقض لا إله إلا الله. مما ينقض لا إله إلا الله أيضا السحر، السحر فعله ارتكابه، فإن الله جل وعلا يقول عن السحرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سبحان الله، هذان ملكان أنزلهم الله ابتلاء واختبار، فينصحان لمن أراد أن يتعلم السحر، ما يعلمانه حتى ينصحانه ويقولان له: لا تتعلم السحر فتكفر، السحر كفر بالله جل وعلا. ثم في آخر الآية قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق الحظ والنصيب، والذي لا حظ له في الآخرة ولا نصيب له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما المسلم المذنب حتى لو عنده بعض الذنوب لكن عنده نصيب وعنده حظ من الإيمان والعمل الصالح، فالذي لا حظ له في الآخرة هو المشرك الكافر. فدل على أن السحر كفر. وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الفلاح عن الساحر نفيا مطلقا، ومن ينفع عنه الفلاح مطلقا فهو الكافر المحض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات مهلكات تهلك من وقع فيها. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين، ثم ذكر الحديث. فجعل السحر قرين الشرك، والسحر كما أنه لا يجوز تعلمه ولا يجوز فعله، لا يجوز أيضا كما قدمنا الذهاب إلى الساحر. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من السحرة، وأن لا يصدقهم فيما يقولون، وأن لا ينخدع بهم، لأنهم قد يصدقون بالكلمة أو الكلمتين أو الثلاث، لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقهم هذا، فأخبر أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض ليسترقوا السمع، فيسمعون الكلمة في السماء تلقيها الملائكة فيما بينهم، فيخطفون هذه الكلمة ويلقيها الأعلى إلى من هو تحته، فربما أدركهم الشهاب وأهلكهم جميعا لأنهم يرجمون بالشهب، وربما بقي منهم الواحد والاثنان فيقر هذه الكلمة التي سمعها في أذن الساحر، فيكذب معها الساحر 100 كذبة، يخلط معها 100 كذبة، فيصدقه الناس 100 كذبة مقابل كلمة حق واحدة. الله المستعان، ما أكثر استعداد الناس لقبول الباطل. وإلا الذي كذب 100 مرة وصدق 1 واحدة حقه أن يكذب ولا يصدق، فربما يصدقون أحيانا، وربما إذا أتى إليهم الإنسان يخبرونه ببعض الأمور، مثل أن يخبره باسمه وبلده ومشكلته وبعض الأمور التي ما يعرفها الساحر، ليس لا يعرفه الساحر لكن أخبره بها، فبعض الناس يظن أن هذا أمرا جيدا وأن هذا عنده معرفة فينخدع به، وما علم أن الساحر يستخدم الشياطين، وأن الشياطين منهم من يطير في الهواء، ومنهم من يتكلم مع قرين الإنسان نفسه ويأخذ منه الأخبار والمعلومات ويلقيها في إذن الساحر، وقد يذهب إلى بلده، لأن الله قد أقدر بعضهم كما في القرآن، قال عن سليمان: من يأتي أيكم يأتيني بعرشها وهو في الشام وعرشها كان في اليمن، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أقدره الله، لكنه لا حق له، لا حق له أن يعبد، ولا حق له أن يطاع، ولا حق له أن يذبح له كما يفعل السحرة المجرمون الذين يذبحون للجن أو يدعونهم أو يسبون الله أو يسبون النبي أو يهينون المصحف. فالحاصل أن المسلم عليه أن يتقي الله ويحذر من السحر، لا يفعله ولا يذهب إلى من يفعله، لا يسحر بنفسه ولا يطلب من غيرها أن يسحر له، فالسحر حرام كله، ولا يصدق من يقوله، ولا يذهب إلى أهله أبدا. هذا بعض ما يناقض لا إله إلا الله مما يجب على المسلم أن يحذره وأن يبتعد منه. ومما ينبغي أن يعلمه المسلم بأن الشرك كله مضاد للا إله إلا الله ومضاد للتوحيد، والشرك شركان، الذي ورد في كتاب الله نوعان: شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه وصرف العبادة لغير الله، وشرك أصغر وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل أو إرادة أو غير ذلك. فأما الشرك الأكبر فالنصوص عليه النصوص الدالة عليه كثيرة جدا، فمنها قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية شأنها عظيم، فالله لا يغفر للمشرك أبدا ولا مطمع له بمغفرة ربه، لأنه عدو لله ولا مطمع له في رحمة الله. ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقد يكون عند العبد ذنوب دون الشرك فيغفره الله جل وعلا تحت المشيئة، يتجاوز عنها جل وعلا، أو يكون للعبد حسنات ماحية له صلاة وصيام وحج فيمحو الله به عنه هذه الذنوب، أو يعذبه ولكنه لا يخلده في النار، لأنه قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن من يرتكبون ذنوبا دون الشرك منهم من يغفر الله له ويشاء مغفرة ذنوبه، ومنهم من لا يشاء له مغفرة ذنوبه فيعذبه على ذنوبه، لكنه لا يخلده في النار كما يخلد المشرك الكافر، فلا بد أن يخرجه يوما ما، كما جاءت بذلك أحاديث الشفاعة المتواترة، أنه يخرج من النار أقوام قد امتحشوا وقد احترقوا وصاروا فحما. والشرك الأكبر من ارتكبه حبط عمله ولو كان قد عمل الأعمال الكثيرة قبل ذلك. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك، العمل كله يحبط، الصلاة والصيام والحج يحبط كله ويذهب. وقال جل وعلا عن طائفة من أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، العمل الذي عملوه فهو يحبط العمل. والأمر الثاني أن صاحبه يخلد في النار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فالمشرك خالد مخلد في النار لا يرجو أن يخرج منها أبدا، فجاء مصرحا به في آيات من كتاب الله: خالدين فيها أبدا. أيضا المشرك الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، يخرج من الملة ولا يكون من المؤمنين. وأما الشرك الأصغر فهو أصغر باعتبار الأكبر، وإلا ليس معنى ذلك أن الشرك الأصغر أمره هين وبسيط، بل كما قال أهل العلم أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه وقال: الرياء، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ولهذا قال العلماء: الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، ولكن صاحبه تحت المشيئة ويدخل الموازنة مع الأعمال الصالحة. ولهذا قالوا إن الشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى قسمين: منه ما هو شرك جلي واضح وبين، ومنه ما هو شرك خفي. فأما الشرك الجلي الواضح فقد يكون في أقوال الناس وقد يكون في أعمالهم، فمن الشرك الذي يكون بالأقوال الحلف بغير الله، فمن الناس من يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالأمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يجب على المسلم أن يحذر من الحلف بغير الله، ولا يحلف إلا بالله، ومن صدر منه شيء من ذلك فعليه أن يقول ما أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله. يقول: أستغفر الله من الحلف بغير الله، ويأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يجدد إيمانه. ومن ذلك التشريك بين الله وبين أحد من خلقه، أن يقول: لولا الله وفلان، أنا بالله وبفلان، أنا معتمد على الله وفلان، هذا لا يجوز، لأن الواو تقتضي التشريك، والله لا شريك له ولا ند له جل وعلا. ولكن يقول: لولا الله ثم فلان. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، ند شبيه مثيل، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. المهم أن ثم تفيد الترتيب والتراخي إذا أتى بها، وأما الواو تقتضي التشريك، فلا يجوز أن تقول لولا الله وفلان، أنا بالله وفلان، قل أنا بالله ثم بك، لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي. فينبغي الحذر من الشرك يقع على الألسنة. أيضا من الشرك ما يقع من بعض الناس من زجر الطير دشاء بالطير، يناديها بأسمائها، يطلب منها كذا ويصيح بها. فالحاصل أن هذا كله من الشرك، شرك القول، وهو قول وهو شرك جلي، شرك أصغر جلي. النوع الثاني شرك الأعمال، وهو بحر لا ساحل له. فمن ذلك الرياء، من ذلك يسير الرياء، يسير الرياء. وإلا إذا غلب الرياء على الإنسان وكانت أعماله كلها رياء ينتقل إلى الشرك الأكبر، لأنه لا يؤدي شيئا لله، كل أعماله العبادة يؤديها لغير الله. لكن العلماء قالوا يسير الرياء، لأن يسير الرياء المراد به الشيء اليسير الذي يطرأ على الإنسان. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه كما مر معنا في الحديث، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. انتبه يا عبد الله من الرياء، خاصة أنت يا أخي الحاج، أنت جئت تركت أهلك ووطنك وأنفقت الأموال الكثيرة وبذلت الجهد الكثير، أسأل الله يتقبل منا ومنك، فأحرص على إخلاص حجك وعمرتك وعبادتك لله وحده لا شريك له، مع أن الإخلاص واجب على الجميع. ومن ذلك الحذر من التصوير، فإن من الناس من يصور نفسه في كل مكان، يصور نفسه في المسجد، ويصور نفسه في عرفة، ويصور نفسه في المسجد الحرام وفي منى. سبحان الله، أخلص عملك يا عبد الله لله، أرجو ثواب الله، تريد تقول الناس هذا أنا، ها أنا ذا حججت وأنا في مكاني كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في حجة الوداع لما أهل قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها، لا أقصد فيها رؤية الناس، ولا أقصد بها أن يسمع الناس بأني حججت. فيجب على المسلم أن يخلص عبادته لله وحده لا شريك له، فيقصد بهذا الحج ابتغاء مرضات الله، وأن يغفر الله عز وجل له ذنبه، وأن يعظم له الأجر، وأن يتقبله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور، والمبرور الذي لا إثم فيه. الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، هذا هو الذي ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شان الإخلاص في الحج وابتغاء وجه الله واجتناب معصيته، فعليك أن تعنى بهذا يا عبد الله. فإن بعض الناس يحج ولكنه تجد أنه يعمل أعمالا تدل على أنه يريد ثناء الناس ومدح الناس، فإن بعضهم ربما تراه يقف ويطلب من زميله أن يصوره وهو واقف رافعا يديه، ويطلب من زميله أن يصوره وهو بهذه الحالة. أخلص يا عبد الله، أخلص لله، اجعل عبادك لله خالصة، فإن ثواب الله عظيم، وإن عدم الإخلاص شأنه خطير. هذا هل الإنسان أن يحذر من الرياء في جميع الأعمال؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. حديث حسن لغيره، أخفى من دبيب النمل. النمل دابة صغيرة خفية، هي كلها خفية، تطأها بأقدامك أو تطأ عشرات منها بقدمك لا تشعر بها، فكيف بدبيبها وهو أثر قدميها أو صوت قدميها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولهذا خافه السلف، خافوا الرياء على أنفسهم، واجتهدوا في أعمالهم، وكان أحدهم يحرص على أن لا يرى أحد عمله إلا ما لا بد منه. فما جاء عن بعض التابعين قال: أدركت كذا وكذا من الصحابة، 70 أو كذا من الصحابة لا يعملون عملا علانيا وهم يستطيعون أن يعملونه سرا، يعملونه سرا إلا إذا كان علانيا لا بد منه، كالصلاة في المساجد مع الجماعة لا بد منها، الحج إلى بيت الله، الصيام. لكن هناك أعمال يستطيع الإنسان أن يخفيها، فهل الإنسان يتعاهد نفسه يكون إعطاؤه لله، منعه لله؟ إذا تصدق يتصدق لوجه الله، إذا قرأ القرآن يبتغي وجه الله، إذا حج يريد بهذا وجه الله، إذا صلى يريد وجه الله، إذا وصل الرحم يريد وجه الله، كل أعماله يجعلها لله، ويحذر من أن من الرياء. ومن الشرك الأصغر العملي التطير، الطيرة، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. من الناس من يتطير إذا رأى طائرا حينما يسافر وحصل له أمر في سفر تطير من السفر وقال: لا أذهب في هذا السفر، سيحصل كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. لكن قد يثور في نفس الإنسان شيء، يقع في نفسه شيء، لكن لا يتعدى أن يكون حديث نفس، فلا ينبني عليه شيء. يعني وقع في نفسه من هذا السفر أنه ربما يحصل له كذا وكذا، ولكن توكل على الله ومضى ولم يتكلم ولم يفعل شيئا يترتب عليه، هذا لا يضره، كما قال ابن مسعود، وبعضهم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا، يعني يحصل عنده شيء في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا أيضا جاء في الحديث: الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي الطيرة التي بسببها تمضي أو بسببها ترجع وتترك العمل الذي أردت أن تقوم به. فالأمور كلها بيد الله. نعم، المسلم إذا هم بالأمر أشكل عليه الأمر يستخير الله جل وعلا، يستخير، صلي صلاة الاستخارة ويلجأ إلى الله دائما وأبدا، يسأله التيسير ويعلم أن الأمور كلها أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما قضاه كان وما قدره لا رد له، لا رد لقضائه جل وعلا، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء وقدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فيتوكل على الله جل وعلا ويعتمد عليه ويلجأ إليه ويسأله، هذا هو الواجب على المسلم. والشرك الأصغر باب واسع وخضم، بحر خضم لا ساحل له، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يفرد ربه بعبادته وأن يحذر من الشرك أكبره وأصغره. ثم الجزء الثاني من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شهادة أن محمدا رسول الله، فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا، فلا يقبل منه الإسلام إلا إذا شهد أن محمدا رسول الله. فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمدا رسول الله ولم يعترف بهذا، لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فيشهد يقر بقلبه ويعترف وينطق بلسانه يشهد أنه أن محمدا عبد الله ورسوله، أنه عبد لله من عباده لا يعبد ولا تصرف له العبادة، ولكن ليس كسائر العبيد، وإنما ممن اختصه الله واصطفاه بالرسالة، بل هو أفضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، هو أفضلهم على الإطلاق، وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يكون بأربعة أمور: طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر من الأوامر، يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره به، ما جاءت به نصوص السنة ونصوص الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يجتنب ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره عنه، فيترك المنهيات، ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر من الأخبار، كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به من علم الغيب يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: أنا عقلي ما يقبل هذا، ما يجوز. فمثلا أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وقد تقف بجوار القبر، تقف بجوار القبر ولا ترى نارا ولا جنة، ولكن والله إن هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فلا بد من تصديقه فيما أخبر، ولا نجعل مقياس التصديق عقولنا، ما نصدق هذا، ما كيف يقع هذا؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، فيجب أن تقول: سمعنا وأطعنا، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ويدخل في هذا الإيمان بما أخبر به من أمور الساعة، أمور القيامة، أمور الجنة والنار، وما يحصل للميت من سؤال في قبره، كل هذا يصدق به ويؤمن به ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والأمر الرابع الذي يدل على تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتعبد لله ولا يتقرب لله بعبادة إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شرعها. ولهذا قال العلماء: العبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله جل وعلا فيها، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فلا بد من أن تكون لله خالصة، ويكون صاحبها متابعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله ولا رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في لفظ آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تتعبد لله يا عبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، والله قد بين لنا بيانا كاملا واضحا، فإن لم نعلم فالجهل منا والسبب نحن. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قال يوم عرفة: إنكم مسؤولون عني، للصحابة: فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال: اللهم فاشهد، وجعل يشير إلى السماء وينكت بإصبعه: اللهم فاشهد. ويقول أحد الصحابة: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. أعطاهم منه علم وأخبرهم عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. البيضاء يعني المحجة، الطريقة، بيضاء واضحة لا غموض فيها، بالليل المظلم وبالنهار المضيء سواء، واضحة ما تخفى على أحد. لكن إن خفيت عليك فالنقص منك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد بين. ولهذا أمرك الله عز وجل بسؤال أهل الذكر والعلماء، العلماء بالشريعة، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يبين للناس ما أشكل عليهم. ولهذا عليك أن تتعلم دينك، تعلم عبادتك، تسأل أهل العلم حتى تكون على بصيرة وبينة. ومن ذلك ما يعرض لك في حجك وعمرتك في هذه الأيام، تسأل عنه حتى تكون على بينة وتؤدي العبادة كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يأمر الناس بأن يأخذوا مناسك الحج عنه ويقتدوا به صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت يا عبد الله عبد لله، خلقك الله وأنت في قبضته وتحت أمره ونهيه، ولا نجاة لك إلا باتباع رسوله. فإن الطرق كلها مسدودة، لا تصل إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين ذلك حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، فقال عن هذه الخطوط المتعرجة: على كل طريق منها شيطان توصل إلى النار.